هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى أهلها أنهم قادرون

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما

وإن يردك بضر حتى يحكم الله.